كل وإن أكل في لطيف يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة. وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان. ورواه ابن جرير مهضى عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان قال إذا أكل الكلب وكل وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن واد أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خيثم عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد. عن خيثم من تقديم الياء خيثم عبد الله بن مالك عن حميد بن مالك بن خيثم بن خيثم طريق حاضر. نعم حميد بن مالك بن خيثم بن خيثم. نعم الله يريك القاسم بن سلمان ولا القاسم عن سلمان عن سلمان القاسم بن محمد يعني. وهو يقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو هذا نص أيضا نص عن كلتهما نص في حل الطيبات دون الخبائث. نعم. وما علمتم من الجوارح مكلمين وهن الكلام المعلم والباقين وهن الكلام المعلم والباقين وكل طير معلم للصيد والجوارح والكلاب الصغار والجهول والصقور وأشباهها. روى ابن ابي حاتم ثم قال وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول وحبنا به كثير نحو ذلك. وروى عن الحسن انه قال الباز الصقر من الجوارح. وروى عن علي بن الحسين مثله. ثم روى عن مجاهد انه كره خيل الطير كله وقرا قوله وما علمتم من الجوارح المكلبين. قال وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله ابن جرير عن ابن حاتم السدي. ثم قال حدثنا هناد حدثنا ابن زائدة اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ان ما صاد من الطير ما مات وغيرها من الطير فلا ادركت ما ولك والا فلا تطعمه. قلت والمحكي عن الجمهور ان الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لانها تكلم الصيد من خالدها فلا تكلمه الكلاب ولا فرق. ومذهب الائمه الاربعه وغيرهم. واختاره ابن جرير واحتج بذلك بما رواه عن هناد حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد بن عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الماضي وقال ما امسك عليك فكل. واستثنى الامام احمد صيد الكلب الاسود لانه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتلاعه لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ابي بكر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. على ابي بكر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الاسود من الاحمر. فقال الكلب الاسود شيطان. وفي الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل اسود بهيم. اقتلوا منها كل اسود بهيم. وسميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح نهى عن قتل الكلاب بعدما اذن في قتلها امرها عن قتلها وقال اقتلوا منها كل اسود بهيم فدل على انه لا يقتنى عن الصيد ولا عن غيره. اما غيره من الكلاب والطيور والصقور والبازات والعقاب وما اشبه هذا ثم يتعلم ينزجر الى الرجل ويستشري الى اسلي هذا يوكل صيده ويجرى حيا قتل ذبحه وان لم يره فقد قتله فهو له كما قال نسبه في الكلب فان وجدته قد قتل فكله فان اخذك لزكاته وكذا الباب والصقر ونحو اذا علم صار الى استشري يستشري يمشي واذا زين يقف فهو مثل الكلب. نعم يا شيخ احسن الله اليك بالنسبه لكسر الكلب الاكل مستمر ولا يعني مخطوط؟ يا باقي على حاله مستمر ما نسخ من نسخ الكلاب الاخرى. مثل ما سمعت الحديث فقل لنا كل اسود بهيم قال له ان يوسف لا انه شيطان ومن علم لانه مخلف الناس. نعم مخلف الناس نعم في حديث هذه المحاكم هذا في سنه مجالس في سنين مجالس والعلماء قاسوا على هذا الكلام بعموم مكلمين الجوارح مكلمين والجوارح هي كواسب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم ما ينذر الكلب الاسود في الدواب نعم لا ما في ينذر لا يجب فيها ظاهر السنة أنه إذا كان ولد يظهر فيحتاج إلى النار. لا يوجد في شيء غير السواد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يوجد في نقط غير السواد. يقال كل أسود بهيم في بعض الأحيان القفيتين. القفيتين عند عينيه يكون بعدها عنده نقط من عينيه هذه لا تمنع كل أسود. أما إذا كان مخلوط وغير ذلك لا يقتل. يقتل في بياض وحمار حمار المخلوط شيء لا يقتل إلا أسود البهيم الخالص. ما عدا الطفلتين. شيخ واذا كان توجد الكلاب بدون فائده تضر كذا في القرى يعني هذا تفصيل تفصيل اذا وجدت على سبيل يضر الناس تقتل واذا ما اضرت يعني كذا طردها وراحت لا تقتل لكن لو وجدت كلب يؤذي الناس يعظهم او يذيهم بالنباحه ويشق على الناس او ياكل الشجر او يمشي الجاري يفسد المزارع اذا كان في ضرر بين ما يندفع الا بقتل وثم يتابع الحيوانات التي يستاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا اي كسبه الخيرا ويقول فلان لا جارح له ولا كاسب له فقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار او ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في كلام نزول هذه الآية الشريفة عن حديث الذي رواه أبي حاتم وقد ذكر في كلام نزول هذه الآية الشريفة عن حديث الذي رواه أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عبيد بن عبيدة حدثنا عمان بن صالح العرقة الحمد لله الحمد لله مثل أخرى قال لها موسى كما موسى حط نسخة موسى من عند عليهم حط نسخة موسى لأقرب الله وعند موسى من عبيدة الربع للمعروف الضعيف هذا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة هذا معروف لأجل من أصحاب الزهد هذا محتمل حط عليه كارثة حتى يكون تعمل حتى تعمل. نعم موسى بن عبيدة ضعيف موسى بن عبيدة نعم الضعفاء الذي يضعفهم شديد لا يحتاج به. نعم موسى بن عبيدة الرابع لنا او ساكن الرابع له. نعم موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة منها عبيدة نعم هذا موجود ولا موجود؟ نعم حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبان بن صالح العقاقاء بن حكيم عن سلمى بن رافع على دورا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما حمل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلدين الأعوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل وهكذا رواه جرير عن أبي كريب عن زيد بن حبان بإسناده عن أبي راوى قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحسن الصحيح عن امرأة مجذولة همامة من بلاد عن امرأة من ايش؟ عن امرأة من؟ عن امرأة عن امرأة من من؟ عن امرأة من من؟ عن امرأة من امرأة منهم يقال لها ام كلثوم ماذا؟ شو التقريب؟ ام كلثوم من ليش؟ نعم حديثنا آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله الحديث هذا كثيرة مع قوله جل ويكر اسم الله عليه الحديث تسمي على الطعام كثيرة من أنا بالصحيحين حديث أمر من أبي سلم عظيم الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له يسمي الله وكل يمينك وكل ما يليك وأحيث كثيرة في التسمية يا الله من أن جاء بهم الشيطان يستحل الطعام الذي يسمي اسم الله نعم شيخ ابي النبي صلى الله عليه وسلم نصيب ان تسبيح على الطعام امر معلوم من الاحاديث الصحيحه وسميته معلومه فعند الطعام يسمي الله وعند الذبح يسمي الله وعند رساله الكلب الصيد يسمي الله وعند الرمي يسمي الله نعم نعم ام كلثوم الليثيه المكيه يقال هي بنت محمد بن ابي بكر الصديق فعلى هذا يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق. بنت ولا أم؟ بنت. أم كلثوم بنت إيش؟ أم كلثوم الليثية المكية. يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق. ما يصلح لها بنت تيمية هي ليثية. ويقول فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها. أبو داود الترمذي والنسائي. على هذا تكون تيمية لا ليثية. على هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها أبو داود الترمذي والنسائي وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة بالصحابة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة بقول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أو لا. من هذا التقريب من فيه منزولة والغريب قول سمي حسن الضحيح نعم قول يا شيخ من الذي يسمع من عائشة ما يقول سمع المرأة هو الوقت يسمع من عائشة أخيرا يحدث ما صرح كنت مستقيم يا شيخ عبد الله عبد الله بن عمين عبد الله بن عمين حديث آخر وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن سبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره يقول له إنك تسمي في أول ما تأكل رأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره وقال أخبرك أن جدي أمية بن ما ابن مخنش مخشي مخشي ابن مخشي صندوق ابن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره

المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مستور من الثالثة أبو داود النسائي. يجوز الحال مستور يجوز الحال من مطلقة منها طريق لا يمنها للطريق. نعم لا يحتاج تعمل حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية بنت محمد هذا كل كلام هذا. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا نقل عن فلان بن حارث ما قلت فيه في كلام هذا. نعم.